مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقتي هذا الأسبوع من المرصد، نستعرض فيها أهم الأحداث التي غطيناها في العام 2022. كل عام وأنتم بخير، أنا نهاد الجريري. عناوين هذا الجزء الأول: في 2022 استهداف غير مسبوق لرؤوس القاعدة وداعش، فهل انتقلت قيادة الإرهاب إلى جيل مجهول؟ وكيف يواجه أنصار التنظيمين إشكالية البيعة لمجهول الهوية ومجهول المصير؟ بروز حقاني عقبة في وجه الأفغان تحت حكم طالبان، وصراع غير مسبوق بين داعش والقاعدة في إفريقيا. في هذه الحلقة نسمع من مروان شحادة عن أفول القاعدة، حسن أبو هنية عن متلازمة طهران، حسن سالم بن سالم عن طالبان حقاني، نالي لحود عن علاقة القاعدة وطالبان، كول بانزل ورائد الحامد عن تساقط قيادات داعش، ومحمد أغ إسماعيل عن صراع الجهاديين في إفريقيا. المرصد بودكاست على أخبار الآن، وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. شهد العام 2022 استهداف قيادات القاعدة وداعش بشكل غير مسبوق، ليس فقط على مستوى الصف الأول وإنما على مستوى القيادة. أيمن الظواهري أمير تنظيم القاعدة والجهاد المخضرم قتل في كابول في يوليو 2022، ولما تعلن القاعدة خليفة له. داعش خسر خليفتين ونائبا، أبا إبراهيم وأبا الحسن، وعينوا أبا الحسين خليفة، وخسروا أبا حمزة المتحدث السابق باسم التنظيم. ما يحدث في قمة هرم هذين التنظيمين يشكل معضلتين: الأولى شرعية من حيث البيعة، وبالتالي مشروعية وجود هذين التنظيمين وما يمارسانه من قتل وترهيب، والثانية أخلاقية من حيث علاقة هذين التنظيمين بالمحيط من حلفاء وأعداء. بودكاست على أخبار الآن. في اليوم الأخير من يوليو 2022 أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القوات الأمريكية تمكنت من قتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في منزل كان يقيم فيه في الحي الدبلوماسي من العاصمة الأفغانية كابول. حكومة طالبان لا تزال تشكك في الرواية الأمريكية وتقول لا معلومات لدينا عن وصول الظواهري إلى كابول أو إقامته فيها. قتل الظواهري كشف عن إشكاليات حول علاقة القاعدة بذاتها وعلاقتها بالآخرين وخاصة طالبان. 5 أشهر مرت ولما يحسم إعلام القاعدة مصير الظواهري حيا كان أم ميتا، فلا يزال الإعلام المركزي منسلخا عن الواقع بإعادة تدوير تسجيلات للظواهري وتقديمها على أنها جديد، على نحو ما رأيناه في التسجيل الأخير شهداء الهند تحت راية النبي الذي تضمن مقاطع صوتية للظواهري، أغلب الظن أنها مسترجعة من جلسة تسجيل سلسلة احمل سلاح الشهيد في 2017. في أخبار الآن مقال عن هاتين السلسلتين. فماذا يعني قتل الظواهري آخر الكبار؟ في أغسطس 2022 في الحلقة 151 من هذا البرنامج تحدثت إلى مروان شحادة الذي واكب تاريخ الأفغان العرب. يعني هذا سؤال في غاية الأهمية. أنا في تقديري حينما قلت قبل أكثر من عام أن زمن القاعدة ولا، أنا في تقديري ستشهد المرحلة ما بعد الظواهري تحولات، يعني بمعنى ربما تذوب القاعدة كشكل تنظيمي وحركي وحتى تسمية، تذوب نهائيا وتختفي وتتحول إلى جماعة جديدة. يعني بمعنى القاعدة أصبحت وصمة لعنة لكل من يحمل هذه التسمية، وتستمر المعركة الأمنية ومعركة الطائرات بدون طيار في أي بقعة في العالم. لذلك أنا في تقديري أن القيادة الجديدة ربما لن تعلن عن الخليفة بشكل علني، وربما تكتفي بتعيينه يعني ضمن بيان وكذا، ثم تذوب ضمن تحالفات جديدة ضمن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وتتحول إلى جماعة إقليمية وتنتقل من العالمية إلى الإقليمية، لأنه وجدت القاعدة أنها لا تستطيع أن تواجه العالم أجمع في ظل استراتيجية الحرب على الإرهاب، بل أضرت بها هذه الاستراتيجية بدرجة كبيرة، بحيث أنه أنهت كل القيادات الصف الأول والثاني والثالث والرابع ربما. فبالتالي أيضا وجود تنظيم ذو أيديولوجيا تقريبا ولدت وخرجت من رحم القاعدة وتختلف في اختلافات طفيفة، ربما هذا يساهم في أيضا إضعاف القاعدة، إضعاف تنظيم القاعدة. بودكاست على أخبار الآن. إذن لماذا لا تعلن القاعدة عن مصير الظواهري؟ إن كان حياً فهي بذلك تحرج أمريكا وتخفف الضغط عن طالبان المتهمين بنكث اتفاق الدوحة الذي ينص صراحة على أن طالبان يتعهدون بعدم إيواء أي من القاعدة. وإن كان ميتاً فمن يقود التنظيم الآن قيادة على الأقل روحية بموجب حكم البيعة الذي التزموا هم به في أدبياتهم ومعاشهم ومماتهم. قائمة رجالات الحرس القديم في القاعدة قصيرة جداً جداً، فمن هو المرشح لخلافة الظواهري؟ يبرز اسم سيف العدل، لكن هذا الاسم إشكالي بحكم علاقته بإيران. وفريق أخبار الآن أنتج سلسلة متلازمة طهران في العام 2022، وفيها وثائق من أرشيف القاعدة عن تورط سيف العدل مع حكم الملالي في طهران، وكيف يؤثر صهره مصطفى حامد أبو الوليد على سلوك التنظيم. لماذا علاقة إيران بالقاعدة إشكالية متجددة؟ في أغسطس 2022 في الحلقة 151 من هذا البرنامج تحدثت إلى حسن أبو هنية الذي أرخ للحركات الجهادية والإسلامية في المنطقة. أعتقد بعد خصوصا بعد الربيع العربي والخلاف على الأجندة الإيرانية، نعلم تاريخيا لم تكن هناك مشكلة بين القاعدة وإيران، لأن كانت العدو المشترك هو الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والأنظمة المحلية، وبالتالي هذا هو الجامع بين الرؤية الاستراتيجية في المفهوم السياسي، وهذا كان يعني لا يجد أي مشكلة. لكن بعد الربيع العربي وتحول أجندة إيران بشكل واضح وصريح باتجاه السنة، لم تعد أولوياتها مواجهة أمريكا، بل هي تعتبرها عدو، يعني خصم أو منافس جيوسياسي وليس عدوا أيديولوجيا، بينما هي تعتبر السنة الآن عدوا، وبالتالي هي تسيطر في العراق، في سوريا، في لبنان، في اليمن، وبالتالي هذا شاهدنا على مدى سنوات، يعني أصبحت هناك مشكل في تحديد هذه التراث التاريخي للقاعدة، لأن هذا تبدلت الأحوال، تغيرت إيران وتغيرت القاعدة، وبالتالي سيجد صعوبة كثير من أتباع القاعدة بالمبايعة أو قبول البيعة لسيف العدل، وهذا قد يخلق انقسامات عديدة. ولذلك قلت بأنه فعلا ستتأخر البيعة ريثما يتم ربما التوصل إلى حل توافق بهذا السياق. بودكاست على أخبار الآن. قتل الظواهري كشف عن علاقة شائكة بين القاعدة وطالبان، وحتى علاقة شائكة داخل طالبان. فهل خان طالبان الظواهري واستدرجوه إلى حتفه، أم خان بعضهم بعضا؟ والمقصود هنا جناح حقاني المتنفذ في طالبان والمقرب من القاعدة. هل آووا الظواهري من دون علم الجناح الآخر الذي يمثله الملا برادار مهندس اتفاق الدوحة؟ في 2022 برز تيار حقاني عقبة في طريق الشعب الأفغاني الذي وجد نفسه مرة أخرى تحت حكم طالبان. من طالبان من يريد أن يكون جزءا من العالم، لكن إرهاب جماعة حقاني ومن ذلك صلتهم بالقاعدة لا يعطيهم مجالا للحركة إن صدقوا. في هذا ملف كامل في أخبار الآن. عن نفوذ حقاني ودعمه للقاعدة تحدثت مع الدكتور حسن سالم بن سالم الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة في الحلقة 152. سراج الدين حقاني من الواضح أنه هو استفاد كثيرا من تجربة والد جلال الدين حقاني، لأنه جلال الدين كان يميزه أمرين مهمين في التعامل مع مثل هذه المجموعات سواء كانت القاعدة أو غيرها. جلال الدين حقاني كان عنده نوع من القدرة الفائقة على صنع تحالفات تكتيكية مع مختلف المجموعات الفاعلة في أرض أفغانستان، كان يعمل على صنع هذه التحالفات التكتيكية. قلنا أنه فتح مجال العرب، كان هناك عنده دعم للمقاتلين العرب، دعم للقاعدة بشكل غير مباشر. في الوقت نفسه كان عنده نزعة برغماتية متطرفة جدا، بمعنى أنه كان في ظل تلك التحالفات يدرك تماماً العواقب العملية التي قد يترتب عليها في الداخل أو في الخارج أو في العمل الحام لمجموعته، بمعنى أنه هذه التحالفات قد تؤدي بالضرر على مجموعة شبكة حقاني. هذه القضية كان جلال الدين حقاني على وعي فيه، ولذلك حرص على أن يذعن الحركة أو الشبكة دائماً تاريخياً تحت كيانات أخرى. في عهد الثمانينات طيلة الجهاد الأفغاني ظل، مع أنه كان حقاني يستطيع أنه يؤسس حزب إسلامي في ذلك الوقت نظراً لقوة مجموعته، ظل تحت يونس خالص في الثمانينات، وظل تحت حكومة طالبان، وظل تحت إمارة طالبان بعد ذلك في مرحلة التمرد، مع في المقابل المحافظة على الاستقلالية المادية والعملياتية، بمعنى أنه هو ظل مستمر، هو ليس عملية، ليس مستقل ككيان مستقل، بل ككيان مندرج تحت كيان أكبر ويمارس استقلاليته المالية واستقلاليته العملياتية. سراج الدين حقاني ورث هذا الأسلوب من والده، واستطاع أنه يمارس عملية التنسيق مع هذه المجموعات والاستمرار في العمل مع هذه المجموعات دون أن يكون متورط في أي عمل إرهابي يمس الإجهاد الدولي، بمعنى أن لا يتورط في أي عمل يمس أي غربيين خارج نطاق أفغانستان. وهذا الذي حرص عليه، أنه لا يثبت عليه أو يكون متورط في أي عمل من هذه الناحية. بودكاست على أخبار الآن. وهكذا يجتهد طالبان أو بعضهم في النأي بأنفسهم عن القاعدة. في العام 2022 قالوا صراحة إنهم لا يرحبون بالمقاتلين الأجانب على أراضيهم. الأهم هو ما قاله لنا جهادي من الأفغان العرب في مقابلة أجريتها معه في أغسطس 2022 ضمن الحلقة 156 من هذا البرنامج. عندما عاد طالبان العام الماضي، هل توقعتم أن يتغير حالكم إلى الأفضل؟ نعم، كنا نتوقع، لكن ما وجدنا شيئا من هذا القبيل، لأن الإمارة الإسلامية وعامة الناس في أفغانستان قد ضحوا بتضحيات كثيرة ولم يريدوا أن يعيدوا شيئا من هذا، مثل الذي كانوا عليه قبلا، مثل أنهم أعطوا أماكن للمهاجرين وغيرهم، وحصل ما حصل، وقد تحملوا ضرائب كثيرة، وقد تحملوا وعرضوا للأسر وللبتر وللتشريد، عامة الناس وخصوصا الإمارة الإسلامية، طالبان حركة طالبان، فتعرضوا لكثير من هذه المخاطر، فلهذا السبب هم لم يأذنوا لنا بشيء من هذا، لم يأذنوا لنا بالبقاء هنا، ولن يقبلونا هنا، ولا يريدون أصلا أن يبقى أحد من المهاجرون في أرضهم وفي أفغانستان. فنحن الآن في محاولة معهم، وإن فتح لنا طريق إلى أي منطقة أخرى أو أي بلدة أخرى وقبلنا أحد اللاجئين، فنحن مستعدون أن نذهب ونبقى ونعيش حياتنا حياة طيبة. بودكاست على أخبار الآن. رغم كل هذا، لا يزال الجهاديون من أنصار القاعدة ينظرون إلى طالبان على أنها نموذج جهادي يحتذى، ومن فكوا يبررون لهم سلوكهم بدءا بقطع العلاقة التنظيمية مع القاعدة والقعود عن الجهاد العالمي الذي بشر به أسامة بن لادن، إلى تواصلهم مع دول إشكالية مثل الصين وروسيا وإيران، وسعيهم إلى مقعد في الأمم المتحدة. إلى أي درجة هذه الحماسة حقيقية؟ في أكتوبر 2022 في الحلقة 163 من هذا البرنامج تحدثت إلى الدكتورة نالي لحود، المحاضرة في كلية الحرب الأمريكية وأول من درس الوثائق المسترجعة من أبوت أباد. منشوف أنه من 2007 بدأ عندهم مشكلة، لبل أكثر، يمكن أكثر من مشكلة ما بين القاعدة والطالبان، بس بدي أقول بشكل عام مع الطالبان. منشوف من خلال الرسائل إنه القاعدة بتحكي عن الطالبان كتيارين، تيار الصادق اللي هو برئاسة ملا عمر، والتيار المداهن يلي هو يشتغلوا مع بيكسبوا كمان برادار وغيره، يلي هني عم يشتغلوا للآي اس آي، اللي هني عم يشتغلوا بالتحديد بنعمل إذا بتسمحي لي أقرأ لك من تالي، هذه كتير مهمة. هذه الأمور هيدي بالألفين وسبعة وعم يحكي عن اغتيال مولى داد الله، واللي هي بيقول هيدي من بن لادن 2007 عن مؤامرة اغتياله. فأن الأمر خطير جدا وينبغي النظر فيه. الأمر ليس اغتيالا لرجل واحد رغم عظم حرمة الدم المسلم، ولكنه بداية اغتيال التيار الجهادي الصادق الذي يرفض المداهنة في دين الله. كيف؟ أرجو الأخذ بالأسباب، هيدا عم يقول الزواهري، أرجو الأخذ بالأسباب التي من شأنها المحافظة وتقوية التيار الصادق ومدافعة وإدفاء وإضعاف التيار المهادن مندوب الـ ISI، بيكتب ISI بالإنجليزي عن البقوة الثانية. إذا بتسمحي لي كمان أقرأ من رسالة الزواهري بالـ 2010، منشوف الزواهري قاعد عم بفكر شو ممكن يحصل، وعم بيفكروا انه هل حيصير في صلح بين الطالبان والامريكان. بيقول له عم بيهكي عم بينظر الزواهري من زواهري هيدي لبن لادن، بيقول له انه هيدا برايه هو اهم شروط الصلح ستكون تقييد القاعده وضمان عدم قيامها باي نشاط معادل للصليبيين واعوانهم، وارى ان الطالبان مهيئون نفسيا لقبول أمثال هذه الشروط. بس شو اللي عم يرحم القاعدة بهالوقت؟ بيقول له الصليبيون باستكبارهم وتخوفهم وتوجسهم هذا يترددون ألف مرة في عقد اتفاق مع أمثال محمد عمر، اسمعي هيدي، ويفضلون يتفاوض مع بعض والجواسيس والمنافقين باسم الطالبين. يعني مثل كأنه عارف شو بده يصير، انه هو يلي ارادوا يلي قبلوا يجتمعوا مع الامريكان هو الخونة والجواسيس والمنافقين باسم طالبان. بودكاست على أخبار الآن. في فبراير 2022 أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التحالف قتل خليفة داعش المزعوم أبا إبراهيم الهاشمي القرشي الذي نعرفه باسم حجي عبد الله قردش، وذلك في إنزال جوي وقع في المنطقة الممتدة من أطما إلى دير بلوط أقصى شمال غرب سوريا. في 10 مارس في كلمة صوتية بثها إعلام داعش الرسمي، أعلن التنظيم عن خليفة جديد هو أبو الحسن الهاشمي القرشي. الكلمة الصوتية ألقاها أبو عمر المهاجر الذي قدم له إعلام داعش بأنه المتحدث باسم التنظيم. أبو عمر لم يؤكد وحسب قتل أبي إبراهيم، بل أيضا قتل أبي حمزة المهاجر المتحدث السابق باسم التنظيم. في ذلك الوقت بدأ فريق أخبار الآن البحث في احتمال أن يكون أبو حمزة قتل فعلا، ولكن ليس في أطمة في فبراير، وإنما في جرابلس قبل ذلك بأربعة أشهر. وفعلا في مايو كشف حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي التي نعتقد أنها تتألف من عناصر سابقين في داعش، كشفوا أن أبا حمزة قتل في جرابلس في نوفمبر 2021. فإلى أي درجة يمكن لهذا التنظيم أن يستمر في خداع أنصاره والتغطية على مفاصل مهمة في القيادة؟ تحدثت إلى الدكتور كول بانزل الباحث في معهد هوفر التابع لجامعة ستانفورد الأمريكية ومحرر موقع جهادكا الشهير. It's certainly remarkable that they waited some 4 months before announcing that the mutahaddith had been killed. يقول الدكتور بانزل مذهل أنهم انتظروا 4 أشهر قبل الإعلان عن قتل المتحدث. ثمة وجهتا نظر، هم لم يكذبوا حرفيا عندما أعلنوا في 10 مارس قتل أبي حمزة والخليفة أبي إبراهيم، لم يقولوا إنهما قتلا في نفس العملية وإنما في الأيام الماضية، وهذا فيه غموض، لذا قد يجدون مخرجا من الكذب. عجيب أنهم لم يؤكدوا قتله علنا، ولكن أظن أنهم سيفعلون لاحقا. المتحدث منصب مهم لا يستطيع أي داعشي توليه، عليه إتقان العربية، فهو صوت الخلافة في الأرض، لذا أعتقد أنهم أجروا مفاوضات لتحديد خليفة المتحدث أيضا، وقد يكون هذا سبب تأخر إعلان قتل الخليفة. بعد أكثر من شهر أعلنوا ذلك في بيان المتحدث الجديد أبو عمر المهاجر، وهذا لا يزال أمر غريب يدلل أيضا على بعض الخلل في صفوف التنظيم العليا وإدارتهم لانتقال القيادة. واضح أنه أمر يستغرق أكثر من أيام. It's clearly not something that is done anymore in a matter of days. بودكاست على أخبار الآن. في نفس الشهر مايو 2022 وردت أنباء من تركيا عن أن السلطات هناك اعتقلت قياديا رفيعا في داعش، تبين لاحقا أنه بشار خطاب غزال السميدعي حجي زيد عضو اللجنة المفوضة، وهو الأوفر حظا بأن يكون الخليفة أبا الحسن. في نوفمبر 2022 نقل الإعلام التركي أن السميدعي اعترف بأنه الخليفة وأنه تولى المنصب مرغما. المشكلة أنه في نفس الشهر نوفمبر وللمرة الثانية في عام أعلن داعش أن خليفته المزعوم أبا الحسن الهاشمي القرشي قتل، وأنه تم التوافق على أبي الحسين الحسيني القرشي خليفة آخر. بعد ساعات من إعلان داعش كشفت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن أن خليفة داعش قتل فعلا في درعا جنوب سوريا في منتصف أكتوبر 2022، وأن الجيش الحر هناك هو من نفذ العملية. وبعدها توالت التكهنات بأن القتيل كان عبد الرحمن العراقي المعروف باسم سيف بغداد. هذه الألقاب والكنى لا تعني شيئا حقيقة، فقد يكون أي شخص خاصة مع انحسار قائمة المرشحين. تحدثت في هذا مع الباحث العراقي رائد الحامد في الحلقة 169. إنه الآن التنظيم بحاجة إلى تعيين، يعني تعيين أو اختيار أمراء أو أمير جديد من غير المعروفين، من غير المشهورين، من غير قيادات الصف الأول، لأنه التنظيم تعب والتنظيم يعني أصبح يعني قيادة التنظيم أصبح صغيرة في عين أنصارها وفي عين جنودها. عندما يقتل الأمير وهو في مخبأ في منطقة سيطرة هيئة تحرير الشام، الخصم اللدود أو العدو اللدود للتنظيم، عندما يقتل في مخبئه ثم يعين خليفة بدلا عنه ويعتقل بعد شهرين، ثم يعلن التنظيم نفسه بعد خمسة أشهر من أو ستة أشهر من اعتقال خليفتهم الجديد، يعني ستة أشهر لا ندري من كان يدير التنظيم، بعد ستة أشهر يعلن مقتل أبو الحسن الهاشمي. يعني هناك إشكاليات كبيرة. فلذلك أنا أعتقد أنهم لجأوا إلى اختيار شخصيات غير معروفة على الإطلاق. يعني هؤلاء يبايعون وهما، يبايعون أشباحا، يبايعون يعني هذه الطاعة العمياء وهذه الطاعة غير المسبوقة بالتنظيمات، أن تبايع شبحا وأن تبايع المجهول. بودكاست على أخبار الآن. لكن هذا الضعف في القمة لم يمنع التناحر بين التنظيمين في أكثر الساحات الجهادية حيوية. الساحل الإفريقي، العام 2022 شهد صراعاً محتدماً بين داعش الساحل وفرع القاعدة تحالف نصرة الإسلام والمسلمين في مالي تحديداً في الشمال والشرق. من فك كل طرف يعلن أنه يحقق انتصارات على الآخر. في المحصلة ما يجري في مالي هو أن اقتتال داعش والقاعدة الذي تتورط فيه القوات الحكومية تارة ومرتزقة فاغنر الروس تارة أخرى يستهدف الماليين الأبرياء أولا وأخيرا. في نوفمبر وفي الحلقة 165 تحدثت إلى محمد آغ إسماعيل الباحث في العلوم السياسية الذي ينتمي إلى الطوارق الماليين. المواطنين كلهم نزحوا من هذه المناطق، من هذه القرى، من هذه البلديات، واضطروا اللجوء إلى المدينة، مدينة تقاو ومدينة منكا، وبعضهم هاجر إلى الجزائر. أنا أعرف قرى كاملة اضطروا للهجرة إلى الجزائر حماية لأنفسهم من هذه الأزمة. لذلك أقول بأن ما يحدث في شمال مالي وتحديدا في ولاية منكا وقاو عبارة عن كارثة إنسانية، لابد من تعاون دولي من أجل دعم هؤلاء النازحين وهؤلاء المهاجرين الذين يعني أولاً عملية داعش ماذا تقوم به؟ أولاً تأتي حينما تأتي إلى قرية تقوم أول شيء بجمع المواشي الأبقار والإبل والماعز وكل هذه الأمور وتأتي وتمشي بهوى تبعها في السوق، ثم بعد ذلك تقوم بأخذ كل ما يتعلق بالدكاكين والمحليات التجارية والسيارات الموجودة في هذه القرية، ومن ثم تقوم بقتل النساء والأطفال وتشريدهم. يعني فظائع كثيرة جدا حدثت في هذه البلاد. جماعة النصوص المسلمين متمركزة في وسط البلاد وفي المنصلس الحدودي، طبعا كما تقوم داعش بنفس التقتيل بنفس الإجرام في ولايتي جو ومنكا، تقوم أيضا جماعة النصوص المسلمين أيضا في وسط البلاد بنفس العملية، بل كما نعرف يعني في السنوات الماضية أحرقوا قرى ومدن كاملة في وسط البلاد. نفس الاستراتيجية نفس السياسة، لأن في النهاية كما قلت لك بأن هذه الجماعات تستغل الجانب الإثني والجانب التنافس بين القبائل وخلافات الموجودة سابقا، تستغل هذه الجماعات من أجل الثار كما يحدث سابقا طبعا في التاريخ العربي سابقا كما تعرفون، وهذه العقلية موجودة في هاتين الجماعات. نهاية هذه الحلقة من المرصد، كل عام وأنتم بخير. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على أخبار الآن.